بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 32 بعد 100 بحمد الله تعالى، ولدينا مقطوعتان قصيرتان، إحداهما من 5 أبيات والثانية من 3 أبيات، سنخصص لهما هذه الحلقة. وقال في القصيدة 51 يعتذر إليه، أي إلى سيف الدولة، وقد تأخر مدحه عنه فعتب عليه، أي تأخر مدح المتنبي لسيف الدولة فعتب عليه. يعني كان سيف الدولة، كان الملوك ينتظرون أن يقول فيهم المتنبي بيتا. طبعا بعض الذين لم يقرأوا المتنبي جيدا سيقولون إنه لم يبقي أحدا إلا مدح، فكيف كان ينتظر الملوك مدحه؟ هو لم يمدح إلا نفسه، هذا أول شيء. لكن استخدم الملوك وسيلة إلى ما يريد أن يصل إليه، ما كان شايف حدا ولا الملوك حتى. قال هو قالوا له ليش أنت ما تقعدش مع السلاطين في بداية حياته قبل حتى أن يطلب الملوك ودة؟ قال وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. يعني اللي خلاني أبعد عن الملوك أنني أكره الملوك وأكره السلاطين، مقتها، المقت المكره، وما يقتضيني من جماجمها النسر. يعني النسور عم تحكي لي، تقول لي النسور أين طعامنا أيها المتنبي، ولا تأكل النسور إلا جماجم الملوك، فأنا أريد أن أفي بما وعدت للنسور من طعام فأقتل الملوك وأبتعد عنها. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. طيب دعونا إذن نقول هذه القصيدة الاعتذارية التي اعتذر فيها المتنبي إلى سيف الدولة. قال بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح، ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها، ومن ذا الذي يرضي سوى من تسامح، وقد تقبل العذر الخفي تكرما، فما بال عذري واقفا وهو واضح، وإن محالا إذ بك العيش أن أرى وجسمك معتل وجسمي صالح، وما كان ترك الشعر إلا لأنه تقصر عن وصف الأمير المدائح. شوف كيف اعتذر له، قال له بأبنى ابتسام منك تحيا القرائح، أقل بسمة منك نراها في وجهك نحيا، نحن موتى بدون البسمة التي على شفتيك. بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح، والقرائح جمع قريحة، والقريحة قد تكون الموهبة وقد تكون الحياة وقد تكون الطبيعة. فإن كانت الموهبة، فإن ابتسمت في وجهي أيها يا سيف الدولة فإن موهبتي في الشعر ستحيا، وإنني بهذه البسمة سأقول القصائد. بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح، وإن كانت معناها الطبيعة والحياة فإننا نحيا بابتسامة منك ونعيش على نور هذه الابتسامة وتقوى. بأدنى ابتسام ماذا يحدث؟ تحيا القرائح وتقوى، والوضع عطف على تحيا فتقوى، فالفعل تقوى على تحيا. وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح، وجسمنا الضعيف تقوى فيه الجوارح. وما الجوارح؟ قال الجوارح جمع جارحة، وهي العضو في جسم الإنسان، ولكنها ليست كل أعضاء جسم الإنسان، تلك التي إنما تلك التي تجترح. وماذا معنى وما معنى تجترح؟ ترتكب، تفعل، وغالبا تفعل الذنب. فما هي الجوارح؟ أي الأعضاء التي في جسم الإنسان تجترح أو ترتكب الذنب. هي اليدان بالبطش لا سمح الله أبعدكم الله عن ذلك، والرجلان بالمشي إلى الباطل، والعينان بالنظر إلى الحرام، والأذنان بالاستماع إلى ما حرم الله، والفم أو اللسان أو الفم بما يعني يقول من غيبة أو نميمة أو كذب. ولذلك إيش قال العينان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، وفي الحديث القدسي الآخر قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا هذه الجوارح التي ترتكب الشيء، التي تفعل الشيء. وقال الحديث المشهور أيضا الثالث كل عن الجوارح، هذه الحديث مع معاذ، قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالجوارح إذن اليدان والرجلان والعينان والأذنان والفم، والمقصود الفم اللسان يعني. وإذا قال تقوى من الجسم الضعيف الجوارح، واليدان والرجلان أهم شيء في الجوارح التي تقوي الجسم. فقال البسمة منك يا سيف الدولة تحيينا وتقوي أعضاءنا. ثم قال في البيت الثاني ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها. ما في حدا، حتى لو كنت أنا أبلغ الشعراء وأشعر الشعراء وأعظم الشعراء وأكثر الناس فهما للغة، ما أستطيع بكل ما أوتيت من موهبة ومن قوة في الشعر ومن حفظ أن أفيك يا سيف الدولة حقك. ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها، ومن ذا الذي يرضيك يعني سوى من تسامحه. ولا أحد يستطيع أن يصل إلى المستوى الذي يرضيك إلا أن تسامحه فتغفر له تقصيره. يعني حتى مهما فعلنا نحن لا نصل إلى المستوى الذي يرضيك، لأن ما يرضيك أكثر من طاقتنا وأعلى من طاقتنا. فأنت لا ترضى لأننا وصلنا إلى المستوى في العطاء لك أو في المدح لك أو في القول عنك أو في الوصف لك إلى المستوى الذي يرضيك، لا، نحن نقصر عن ذلك، لكنك تسامحنا في تقصيرنا فنصل فترضى. تمام، هذا أيضا من الاعتذار. ثم قال في البيت الثالث وقد تقبل العذر الخفي تكرما. أنت من كرم أخلاقك تقبل العذر الخفي، أي العذر الذي لم يقله صاحبه، يعني تعذره حتى ولو لم يأتي إليك معتذرا، تعرف أنه يعني لا يقصد ما فعل، أي مثلي لا يقصد أن أبطئ عن مدحك، فما بال عذري واقفا وهو واضح، يعني ما بال عذري واقفا لم تقبله وهو واضح، وواضح وأنا أتكلم به، هذا أنا ذا أصوغ هذه الأبيات من أجله. فيعني يعتذر اعتذارا لطيفا، يريد أن يقول له إنني بكل ما أوتيت من بلاغة أعتذر لك. ثم قال في البيت الرابع وإن محالا إذ بك العيش، نحن لا نعيش من دونك، أن أرى وجسمك معتل وجسمي صالح، كيف يمكن أن أعيش وجسمك معتل وجسمي صالح؟ إذ باعتلالك نعتل، وبقلة موت بقلة عيشك تقل عيشنا، وبقلة هناءتك تقل هناءتنا. فقال لا يمكن أن أعيش صحيح الجسم ما لم تكن صحيح الجسم. فإن كنت معتلا وغاضبا نحن سنكون قد يعني حلت علينا الداهية أو المصيبة. وإن محالا مستحيل، إذ بك العيش، إذ ظرفية يعني بك العيش، يكون العيش بك، لا نحيا من دونك، لا حياة لنا ولا معاش خارجك. أن أرى يعني هذه الجملة معترضة، وإن محالا أن أرى، هيك التقدير. وجسمك معتل بالعتاب قد يكون، وجسمي صالح، فكيف يكون جسمي صالحا وجسمك معتل؟ ثم قال في البيت الخامس وواضح طبعا البيت الخامس وما كان ترك الشعر إلا لأنه تقصر عن وصف الأمير المدائح. أنا ما تركت الشعر لأنني أريد أن أغضبك ولأنني أريد أن أبطئ عن مدحك، ولكن تركت الشعر وقولي الشعر فيك هذه الفترة طبعا لأن الشعر يقصر عن مداك. وش قال له القصيدة الأخرى في ذلك من يقصر عن مداك فلا ملك إذن إلا فداك. شو قال هنا وما كان ترك الشعر، ترك الشعر، شعر هون إعرابها مفعول به منصوب للمصدر، ترك عملية الترك مصدر، وهو مصدر مضاف، المصدر في اللغة العربية إذا أضيف عمل عمل فعله فيأخذ بعده مفعولا به. وما كان ترك الشعر، فالشعر إعرابه مفعول به للمصدر منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره. قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، خيفة مصدر أضيف اللي هي كم إلى الضمير الكاف فعمل على المصدر، فخيفتكم أنفسكم يكون أنفسكم مفعول به للمصدر منصوب. تمام، طب دعونا نذهب إلى القصيدة الثانية والخمسون وهي ثلاثة أبيات مقطوعة. وقال في صباه لرجل بلغه عن قوم كلاما، يعني طبعا هذا هذه الأبيات الثلاثة قاعدة ركيزة بنى عليها المتنبي حياته كلها في فكرة أنه لا نسب له، الذين اتهموه بأنه لا نسب له سيرد عليهم بهذه الأبيات. ربما هذه الأبيات غير مشهورة، ولكن في الحقيقة رد بليغ وواضح على أنه أصيل النسب، لكنهم لا يعرفون النسبة، ولكن النسب ظل مجهولا لأسباب أخرى سياسية اجتماعية اقتصادية الله أعلم. تمام، فماذا قال؟ أنا عين المسود الجحجاحي، هيجتني كلابكم بالنباح، أيكون الهجان غير هجان أم يكون الصراح غير صراحي، جهلوني وإن عمرت قليلا نسبتني لهم صدور الرماح. الله أكبر. يقول أنا عين المسود، أنا أصل المسود السيد الذي يتخذه الآخرون سيدا، مو بفرض نفسه، الآخرون يأتون إليه ضارعين خاشعين هارعين إذا جاز التعبير، يهرعون إليه من أجل أن يتخذوه سيدا. قال أنا عين المسود الجحجاح، والجحجاح السيد الكريم، هيجتني كلابكم سفهاؤكم، وكنا أو قال وصف كلابهم سفهاءهم بالكلاب، قال السفهاء الذين لا يعرفون مقادير الرجال، وهي القصيدة قالها في صباه، يعني عمره 15 عاما ولا 14 عاما، مليء بالعزة من منذ أن ولد، لا يكون هذا إنسانا، لا يكون هذا إنسانا ضعيفا ولا جبانا ولا عديم الأصل والنسب، مستحيل، لكنه كان في كلام على نسبه لأنه لم يظهر نسبه حتى موته، وهذه أصلا من عبقرية من العبقريات الأخرى المتنبية التي تضاف إلى عبقرياته، والغموض الذي يضع هالة من الأساطير حول المتنبي. قال هيجتني كلابكم بالنباح، صارت الكلاب سفهاءكم ينبحون، ماذا يريدون؟ هل يريدون أن ألقمهم حجرا؟ هو كأن لسان حاله كما قال الشاعر، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لو كل كلب بدي أحط فمه حجر في فمه حجر لصارت الذرة من الحجار أغلى من الذهب. ثم قال في البيت الثاني، أيكون الهجان غير هجان أم يكون الصراح غير صراحي؟ والهجان الإبل الكريمة النسب، يقول الكرماء النسب هل يكونوا غير كرماء النسب؟ وهل تلد الذئاب سوى ذئابي؟ الذئاب تلش غير ذئاب، والكرام لا يلدن إلا كرام، أنا كريم ابن كرام. ثم قال في الشطر الثاني، أم يكون الصراح، والصراح أصالة النسب، أنت والصراح والصليب، أنت مثلا تغلبي صراحا أو عربي صراحا أو عربي صليبا، يعني صافي، فأنا صافي النسب، أم يكون الصراح وهو أنا صافي النسب وخالص النسب غير صراحي؟ إيش هي القضية تفكروا تلعبون بها بألسنتكم بأهوائكم بسفهائكم بنباح كلابكم؟ أنا كريم ابن كريم، ورثت النسب والكرم والأصالة والصراح والنسب الخالص النقي أبا عن جد، كل أنا أتصل إلى النسب العلوي الشريف. ثم قال في البيت الثالث، جهلوني لا يعرفونني، وإن عمرت قليلا، عشت شوية وعش قليلا صحيح، شو سوى؟ نسبتني لهم صدور الرماح، نسبي صدور الرماح، سوف يكون آباء رماحي. هو قال أيضا في بيت آخر، قال وإن عمرت أو عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية أخا والمشرفية أبا. إذن جهلوني وإن عمرت عشت قليلا نسبتني لهم صدور الرماح. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت وهذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 32 بعد 100 في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.